سائل يقول: ما حكم هذا اللفظ في الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ لا لا، ليس دعاء شرعية، بل يسأل الله خير ويتعوذ بالله من شر، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما قضيت، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم قنوت، يسأل ربنا العافية من كل شر، كل شيء بقضاء وقدر، وخير وشر كله بقضاء وقدر، من يسأل ربنا الخير ويتعوذ بالله من شر كله مقضي، هذا وهذا. الدعاء من أسباب الشفاء، من أسباب الوقاية، الدعاء والأعمال الصالحات من أسباب الوقاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.